ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. And if we give man a taste of mercy from us, and then we withdraw it from him, indeed, he is despairing and ungrateful.